بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قول الله جل وعلا: إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الآيات: بعدما طلب الحواريون من عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء، ووعظهم وخوفهم بالله، أبدوا رغبتهم الملحة من أجل ما ذكروه في طلبهم، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هذه المبررات لهذا الطلب. فعيسى بن مريم عليه السلام اقتنع ورضي بطلبهم هذا، لعله يكون فيه زيادة إيمان، فأجابهم إلى طلبهم وتوجه إلى الله جل وعلا بقوله: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. انظر إلى الفرق بين الطلبين: طلب الحواريين وطلب عيسى عليه السلام. قال الحواريون: نريد أن نأكل منها، وقال عيسى بن مريم: تكون لنا عيدا، محل اجتماع ووقت اجتماع، نجتمع على طاعتك وذكرك وشكرك للأوائل والأواخر، وآية منك علامة أنك تستجيب دعاءنا، وآية منك علامة على قدرتك، وآية منك على توحيدك واتصافك بأوصاف الكمال، وارزقنا اجعلها لنا رزقا حلالا طيبا، وأنت خير الرازقين خير المعطين والمتفضلين. وألح على الله جل وعلا بهذا الطلب كما جاء بأنه اغتسل وتوضأ ولبس الثياب الخشنة التي تدل على التذلل والتضرع والمسكنة، وتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء والبكاء حتى ابتلت الأرض من دموعه، ثم سأل ربه جل وعلا فانتظر الإجابة من الله جل وعلا. اللهم أصلها يا الله، ولا يجمع بين اللهم والياء إلا نادرا في ضرورة الشعر، فيقال يا الله أو يقال اللهم. ربنا فيها تضرع وتذلل واعتراف بالربوبية، والرب هو المنعم المتفضل، كما تسأل ربك تقول رب اغفر لي، رب ارحمني، رب العالمين، وهكذا. فيتوسل العبد إلى ربه تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى المناسبة لطلبه. فما تقول مثلا يا ذا الانتقام والجبروت اغفر لي ذنوبي، وما تقول يا ربي يا رحيم يا غفور سلط وأنزل عذابك على الظالمين، تأتي بما يناسب الطلب. اللهم ربنا والربوبية في الإنعام والتفضل بالنعم على العباد. اللهم ربنا أنزل علينا فيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، أن ما يأتي من عنده نازل من أعلى لأسفل، وهو جل وعلا موصوف بالعلو المطلق، له علو القدر وله علو الذات وله علو القهر، فهو قاهر لعباده، عال على العباد، مستو على العرش، والعرش سقف المخلوقات، والله فوق العرش بائن من خلقه تبارك وتعالى، فهو تعالى لا يحويه شيء من مخلوقاته، له علو القدر محبوب معظم في الصدور، له علو الذات عال على خلقه، له علو القدر هو وعلو الذات وعلو العزة والتصرف الكامل جل وعلا، علو القهر عن أنه قاهر لخلقه، ولا تجتمع هذه إلا لله تبارك وتعالى. فقد يكون المرء له علو القدر يعني محبوب عند الناس، وقد يكون المرء له علو الذات مرتفع في أدوار متعددة، وقد يكون المرء له علو القهر قاهر لبعض العباد وغير محبوب بل مبغض، والله جل وعلا له أنواع العلو المطلقة الكاملة من جميع الوجوه تبارك وتعالى. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، يعني من عندك، لا يد للمخلوق فيها، بل هي من عندك لأنك يا ربي كامل القدرة، وأمرك إذا أردت شيئا إنما تقول له كن فيكون، ما يحتاج إلى تجميع مواد وأشياء يؤلف بينها، بل هو يقول للشيء كن فيكون تبارك وتعالى. مائدة من السماء تكون لنا عيدا، تكون لنا عيدا يعني نزول هذه المائدة يكون يوم معظم عندنا، كل ما تكرر هذا اليوم نعظمه، وقد جاء أنها نزلت في يوم الأحد الذي هو يوم عيد النصارى، فاليهود يوم عيدهم يوم السبت، والنصارى يوم عيدهم يوم الأحد، والمسلمون اختار الله جل وعلا لهم يوم الجمعة، فهم قبل أعياد اليهود والنصارى. تكون لنا عيدا يعني يعود ويتكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعلي قبري عيدا، يعني يتردد عليه الناس أو يتبركون به أو يعبدونه أو ينادونه. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، قيل لأولنا لأول قومنا لنا نحن ولمن يأتي بعدنا، لأولنا وآخرنا، وقيل إن هذه المائدة تكون فيها آية بأنه يأكل منها الأولون ويأكل منها الآخرون ولا تختلف، يعني يأكل منها المتأخرون كما يأكل الأوائل ما تختلف. تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، آية علامة على كمال قدرتك وعزتك ورحمتك واستجابتك لدعائنا، وارزقنا، كرر وطلب الرزق، وأنت خير الرازقين، يعني اجعلها رزق حلال سائغ مفيد نافع، وأنت خير الرازقين، هو جل وعلا أفضل المعطين، والمعطون كلهم يعطون من عطائه سبحانه وتعالى، وليس لهم استقلال في العطاء، وإنهم يناولون ما أعطاه الله جل وعلا وتفضل به. وأنت خير الرازقين، وألح عيسى على ربه جل وعلا فاستجاب له، وأتاه جبريل عليه السلام بأمر الله جل وعلا، قال الله إني منزلها عليكم، معطيكم ما تطلبون، لأنه جواد جل وعلا يعطي الجزيل. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وذلك أنه جواد واجد ماجد سبحانه وتعالى. إني منزلها عليكم. ومن المعلوم أنه عند النعم ينقسم الناس ويفترقون مؤمن ومكذب، مسلم مستجيب لله منكر لأمر الله. إني منزلها عليكم كما قال عليه الصلاة والسلام في صبح يوم الحديبية على إثر مطر نزل، قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ما يدرون إن النزول ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى به بصيغة السؤال من أجل أن ينتبهوا. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. على أثر المطر، على أثر النعم، عادة الناس ينقسمون على أثر النعم، مؤمن بي وكافر. أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، هو الذي أتانا بالمطر، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، كافر بالله. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم بعد إنزالها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ودل هذا على أن عذاب الله يتفاوت. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فعذاب النار يتفاوت، والنار التي يعذب بها المسلم لكبائره تختلف عن النار التي يعذب بها الكافر، لأنها دركات وأنواع ودرجات متفاوتة. فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، لأنه لا عذر له، رأى بعينيه قدرة الله وكمال تصرفه سبحانه، ورأى عطاء الله جل وعلا، فلا عذر له حينئذ. كذلك معصية العالم ليست كمعصية الجاهل، لأنه يعلم حق الله جل وعلا ويعلم آيات الله. منافق أهل المدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم أشد عذابا من المنافقين في البعيدين الذين ما يرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأوا الآيات الدالة على صدقه. اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم أشد عذابا من غيرهم، لأنهم يرون البراهين والأدلة الواضحة الجلية على صدقه صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. ثم ما الذي حصل بعد هذا؟ يقول جمهور المفسرين: نزلت المائدة، وآمن بها من آمن، وكفر بها من كفر، فمسخوا قردة وخنازير، والعياذ بالله. هذه فضيحة في الدنيا، وبقوا بعد المسخ 3 أيام ثم هلكوا، لأن من مسخ ما يبقى. لا نظن مثلا أن القردة والخنازير الموجودة، هذه الحيوانات، هذه هي فروع عنهم، لا، بل هي حيوانات مثل غيرها، وإنما أولئك مسخوا قردة وخنازير، والعياذ بالله، ثم 3 أيام وهلكوا، وهم القردة والخنازير يعرفون أصحابهم الذين يعرفونهم من قبل، والمؤمنون ما يعرفون أن هذا القرد هو كان كذا وكان كذا، ما يعرفونهم لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأنه إذا عرف المؤمن أن هذا أباه أو هذا أخاه أو نحو ذلك يتأثر، وأما ذاك يشتد حسرة والعياذ بالله إذا رأى أباه وأخاه مثلا وهو منسوخ قرد وخنزير والعياذ بالله يتحسر ويتعذب أشد. فجمهور المفسرين على أنها نزلت المائدة أتت بها الملائكة عليهم الصلاة والسلام حتى وضعوها بين يدي عيسى عليه السلام والحواريين فأكلوا منها مع تخوفهم الشديد. وقال آخرون إنها لم تنزل، وإنما هذا إخبار من الله جل وعلا بأنهم إن طلبوها إن أرضوا بهذا فستنزل عليهم، وأنهم قالوا لا يا عيسى ما نريد هذا، وهذا قول مرجوح أنهم قالوا ما نريد أن تنزل ما دام هذا يترتب عليها. وذكر ابن كثير القولين رحمه الله ورجح القول الأول كما رجحه كثير من المفسرين ومنهم ابن جرير وغيرهم من المفسرين رحمة الله عليهم. اقرأ. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال السدي رحمه الله أن نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سفيان الثوري رحمه الله والله جل وعلا جعل لكل أمة يوما يعظمونه مثل ما جعل لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عيدا في الأسبوع وعيدا في السنة، فعيد الأسبوع هو يوم الجمعة وعيد السنة هو عيد الإضحى وعيد الفطر. نعم. وقال سفيان الثوري رحمه الله يعني يوما نصلي فيه. وقال نصلي فيه يعني نجتمع فيه للصلاة. نعم. وقال قتادة رحمه الله أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه عظة لنا ولمن بعدنا، وقيل كافية لأولنا وآخرنا، وآية منك أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي فيصدقوني فيما أبلغه عنك، وارزقنا أي من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب، وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أي من عالم زمانكم. منزلها فيها قراءتان، قراءة منزلها بالتشديد ومنزلها بالتخفيف وكلاهما قراءة سبعية. وكقوله إن المنافقين في كقوله تعالى ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أن فيه عذاب أشد وعذاب أخف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب لما سأله العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله عمك كان يحوطك ويحميك هل نفعته بشيء لأنه مات على الكفر؟ فقال نعم، هو في ضحضاح من النار أو له شراكان من نار يغلي منهما دماغه أو هو أخف للكفر عذابا في النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم. وكقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقد روى ابن جرير جاء أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون وآل فرعون ومن كفر بالمائدة من قوم عيسى عليه السلام. وقد روى ابن جرير رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. المنافقون بعضهم يصلون ويصومون ويحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون للجهاد لكنها لم تؤمن قلوبهم، أفعالهم يفعلون مثل ما يفعل المسلمون، وهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، لأن شرهم وضررهم أكثر من الكفار، لأن الكافر تحذره والمنافق يتظاهر لك بالأخوة الإسلامية وأنه مسلم مثلك فيغتر بهم المسلمون، فلذا شدد الله عليهم، ولأنهم كالمستهترين بالله تبارك وتعالى يتصورون أن الله لا يعلم عنهم ولا يدري عنهم، مثل ما قال أحدهم قال والله إن كان محمد محق لنحن شر من الحمير، والله جل وعلا يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، وهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار في النار، وهم مع كونهم يظاهرون المسلمين ويتظاهرون معهم لكن لما لم تؤمن قلوبهم استحقوا هذا العذاب لاستخفافهم بحق الله تعالى. والله جل وعلا ذكر المؤمنين في صدر سورة البقرة ثم الكافرين بآيتين ثم المنافقين بثلاث عشرة آية، فضحهم جل وعلا لأنهم يستخفون ويخفون أمرهم ويتظاهرون بأنهم من الناصحين ومن الذين يبحثون عن الرشد ونحو ذلك، وهم أضر على المسلمين من اليهود والنصارى. نعم. ذكر أخبار في نزول المائدة على الحواريين. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن عيسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم فإن أجر العامل على من عمل له؟ ففعلوا ثم قال: تسألوه فيعطيكم، وجمع نصبته ما بها ما تقدم عن ناصب، أن تسألوه فيعطيكم. نعم. فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلوا ثم قالوا: يا معلم الخير قلت لنا إن يا معلم الخير يقصدون عيسى عليه السلام. نعم. وينادونه أحيانا بيا نبي الله ويا روح الله ويا رسول الله وكلها حق. نعم. قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له، وأمرتنا أن نصوم 30 يوما ففعلنا، ولم نكن نعمل لأحد 30 يوما إلا أطعمنا حين نفرغ طعاما، فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها 7 حيتان و7 أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. كذا روى حكمة الله جل وعلا على وضعها وعلى حالها، مثل ما بدأ أولهم كان يأكل آخرهم وهي على حالها. نعم نعم. كذا رواه ابن جرير رحمه الله، ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عيسى بن مريم عليه السلام قالوا له: ادعوا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال: فنزلت الملائكة بالمائدة يحملونها، عليها 7 حيتان و7 أرغفة، حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. وقال ابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت الملائكة من السماء، نزلت المائدة من السماء، عليها خبز ولحم، وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا، فمسخوا قردة وخنازير. وكل الآثار دالة، لا يخونوا ولا يؤخروا منها شيء لغد، يعني يأكلون منها ويتركون بقيتها، فخانوا وأخروا للغد، فمسخوا والعياذ بالله قردة وخنازير. وكل الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم عليه السلام إجابة من الله لدعوته، كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم: قال الله إني منزلها عليكم، الآية. وقال قائلون: إنها لم تنزل. روي عن قتادة رحمه الله قال: كان الحسن رحمه الله يقول لما قيل لهم: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قالوا: لا حاجة لنا فيها، فلم تنزل. هذا مروي عن قتادة رضي الله رحمه الله، أحد سادات التابعين، يروي عن الحسن البصري رحمه الله، أحد سادات التابعين الذي تربى هو في بيت النبوة عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تربى عند أمهات المؤمنين. نعم. قالوا: لا حاجة لنا فيها، فلم تنزل. ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت، وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق، وهذا القول هو والله أعلم الصواب. والصواب بأنها نزلت، ومن كفر بها مسخوا قردة وخنازير، عذبوا بهذا والعياذ بالله، في الدنيا فضيحة مع ما أعد الله لهم في الدار الآخرة من العذاب الأليم والهوان وشدة العذاب الذي لن يعذبه الله جل وعلا غيرهم. وهذا القول هو والله أعلم الصواب، كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم رحمهم الله. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصف. إن شئت يا محمد. نعم. إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة. فطوائف الكفر والضلال ينظر بعضهم إلى بعض ويقلد بعضهم بعض. كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت منا الإيمان فاسأل ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا، فطمع النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يؤمنون، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فسأل ربه جل وعلا، فأنزل الله جل وعلا إليه جبريل يقرئه السلام من ربه تبارك وتعالى ويقول له: إن شئت يا محمد جعلت لهم الصفا ذهبا، لكن من كفر بعد هذا أعذبه العذاب لا أعذب أحدا من العالمين، وإن شئت ألا نجعل لهم الصفا ذهبا ونفتح لهم باب التوبة لعل الله. كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الجبال قال: إني رسول الله إليك، وإن الله جل وعلا سمع مقالتك لقومك ومقالة قومك لك وردهم عليك الرد الشنيع، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت بيدي. الملك ملك الجبال عليه السلام، والأخشبان هذا الذي خلفنا والذي أمامنا، يطبقها عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم، ما يحب أن يعذب أحد، ولا يحب أن يعذب أحد به، ولا ويحب أن يعبد الناس الله وحده لا شريك له. فاختار عليه الصلاة والسلام لما خيره ربه بين أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن من كفر يعذب عذابا لا يعذب أحدا من العالمين، أو يفتح الله جل وعلا لهم باب التوبة والمغفرة، فقال: بل يفتح لهم باب التوبة ولا يعطون ما أرادوا، لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام أو يخشى أنهم ما يؤمنون ولو جعل لهم الصفا ذهب. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.